يثبت الله الذين آمنوا رزقناهم سرا

كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا صدق الله العظيم.